أصدرت اللجنة الوطنية النيجيرية لتراث الجيمسونجية الجيمزونلية بيانا، وجمعية الصداقة البينينية أعشى القائد كيم جونغ إيل واللجنة الوطنية البينينية لتراث فكرة زوتي بيانا مشتركا يوم الثامن من الشهر الجاري استنكرت خلاله الفضائية اللا أخلاقية لدى زمرة العميلة الكورية الجنوبية التي تقوم بالأعمال الرذيلة مثل استدراج معطناتنا واختطافهن جماعيا وإغرائهن ومخادعتهن وتحويلهن وتحديدهن.